فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا قال الكافر للمسلم السلام عليكم فكيف يرد عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بداءة اليهود والسلام اليهود والنصارى بالسلام، وقال: إذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، رد عليه وقل وعليكم. نعم.